إن ربنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الدرس الثالث في كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وجه المناسبة في هذا الباب لما سبق، أن المصنف رحمه الله لما بين وجوب التوحيد ثم بين فضله وما يترتب عليه، ثم ذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك، وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، ثم نبه بهذه الترجمة أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد وعرف فضله أن يقتصر في الخير على نفسه، بل يدعو إلى ذلك عملا بالحق ونشرا لهذه العبادة وغيرة على دين الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى لقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخاطب الناس أن هذه سبيله، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم، وأن هذه الطريقة هو عليها هو وأصحابه. وفي هذا بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على علم تام وعلى علم كامل. وهكذا ينبغي لمن أراد أن يتصدى للدعوة أن يكون متعلما لما يدعو إليه. ليس المعنى أن يكون إماما عالما، وإنما أن يكون عالما بالذي يدعو إليه. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: من خرج للدعوة وليس بصاحب علم فقد وقع في البدعة، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل للدعوة إلا العلماء. وبهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد، وإذا قال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قوله ومن اتبعني أي ندعو إلى بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هؤلاء دعاة إلى البصيرة. وفي قوله أدعو إلى الله بيان إلى أن الدعوة لا يشاركها شيء من أغراض النفوس، فلا يدعو إلى حزبه ولا جماعته ولا طريقته ولا إلى رأيه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه طريقته. ولذا قال المؤلف رحمه الله على بصيرة. قال ابن القيم رحمه الله: كان علم الصحابة رضي الله عنهم أعلى العلوم وأقربه إلى اليقين، ولذا سماه الله بصيرة. فإن البصيرة وصف للقلب، كما أن البصر وصف للعين. فإذا كان الإنسان يعلم الشيء كأنه يراه فهذا أعلى أنواع اليقين. فهكذا كان علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العلم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى طريقتهم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على بصيرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فيه في قوله لما بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الدعاء ويخرج العلماء في نشر دين الإسلام وفي تعليم المسلمين. وهذا فيه بيان أن من كان صاحب علم لا يقتصر في الخير على نفسه، بل يخرج يعلم يمين وشمال ما دام في الأمر متسع ولا ضرر عليه. لو خرج له طالب علم واحد ربما كان هذا الطالب فتح الله على يديه، وربما وربما هل كان شيوخ الإمام أحمد والشافعي والبخاري ومسلم يعلم أن هؤلاء سيكونون أئمة الدين وحملة الشريعة؟ جواب لا، كانوا يدرسون البخاري كغير من الطلاب، وكان يحضر مسلم وأحمد والشافعي ومالك كغير من الطلاب، لا يدري ما مستقبله، لا يدري ما سيعمل في المستقبل. وفتح الله على من شاء وأصبحوا أئمة حاملين لعلوم شيوخهم، وربما اندثر أسماء شيوخهم ولم يعرفوا إلا بطلابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويخرج العلماء نشرا لدين الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله لم يزل له أجرها ما تليت، يبقى أجرها ما تليت مدى الحياة. إذا علمت إنسانا الفاتحة، علمت صغيرا، علمت جاهلا الفاتحة ويقرأها في صلاته، كم حسنات ستؤجر لأنك صححت صلاته؟ هذا علم أولاده، علم من بعده، كم أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى أن صححت له صلاته وقراءته، أصبح يصلي بسببك ويصلي صلاة صحيحة وصياما صحيحا وعبادة صحيحة بسببك، كم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فأجور التعليم لا يخطر على بال. ويكفي أن أهل السماء وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في بيوتها، تصلي وتستغفر على معلم الناس الخير، حتى الكلاب حتى الخنازير تستغفر وتدعو لمن يعلم الناس الخير ومن ينشر دين الله. فسبحان الله، قد يكون الداعية والعالم والمدرس لا يسلم من لسان إخوانه ولا أقاربه، فالخنازير والكلاب وغيرها تدعو له تستغفر له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماء أن أهل السماء وأهل الأرض يستغفرون لمعلم الناس الخير. فقد يكون العالم والمدرس سلم وأصبحت الكلاب والخنازير خيرا منه، الكلاب والخنازير سلم منها تدعو له تستغفر له، لأنه ينشر دين رب العالمين، ولأنه يقلل الفساد في الأرض، ولأن الطاعة إذا انتشرت كثر الخير وعم الرزق للجميع. ذكر هذا العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. فالمقصود هكذا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعلم هنا يمين وشمال، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، من تفاسيرها أنه يدعو إلى الله في كل مكان، إن صعد، إن ركب سيارة، إن نزل، إن دخل مجلسا، إن كان في شارع، إن دخل في عرس، إن دخل في مأتم، أينما ذهب لا يسكت عن منكر، يعلم الناس ويراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وينظر المصالح، إن رأى من الناس قبولا تكلم، إن رأى من الناس انشغالا وعدم مبالاة ترك، لكنه لا يسكت عن المنكرات، لا يسكت عن المنكرات، يكون مسايسا للناس عالما بالذي يصلح. قال: إلى اليمن. وهكذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأبا موسى رضي الله عن الجميع. وكان معاذ رضي الله عنه صغيرا، لأن معاذ مات قبل أن يصل إلى 40 سنة، في حدود 38 سنة. يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الآخر سنة 10 من الهجرة كما ذكره ابن سعد رحمه الله، وقيل في آخر سنة 9، ثم بقي كذلك حتى قدم في زمن أبي بكر رضي الله عنه. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، وكانوا في اليمن أكثر من المشركين. لما قال له ذلك؟ وهذا من الحكم التي تقال للمدرس أو الداعية من باب تهيئة النفس، أن يهيئ نفسه، لأنه سيقدم على قوم علماء من أهل الكتاب عندهم شبهات، فيهيئ نفسه ويعد نفسه لأسئلتهم وامتحانهم. وهذه مما ينبغي على الدعاء، أن يهيئ نفسه أو من أرسله يهيئه لأجل ذلك. وفيه أيضا أن مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل، وأن هؤلاء العلماء يحتاجون إلى مخاطبة عالية. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا هو وجه الشاهد من الحديث. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي الحديث أن الصلوات لا تجب إلا 5، وغيرها لا يجب إلا إذا كان لها سبب، كصلاة الجنازة ونحوها، وإلا الأصل أنه لا يجب غير 5. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة المفروضة ثم قال تؤخذ من أغنيائهم، فدل على أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ الزكاة ولو بغير اختيارهم. وهذا عند الفقهاء إنما هو في الزكاة الظاهرة كالحبوب والمواشي، وأما الأموال الباطنة كالتجارات وزكاة النقدين من الذهب والفضة ونحوها للإمام أن يطلبها، لكن أخذها غصبا ليس بلازم عليه وليس بلازم على الرعية أن يفعلوا. قول من أغنيائهم استفيد من إذا أخذها من المجانين والصغار فتؤخذ منهم الزكاة وإن كانوا غير مكلفين، فترد على فقرائهم أي فقراء البلدة نفسها، هذا قول الجمهور، أو على فقراء المسلمين عموما كقول الحنفية. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إذا أخذت الزكاة لا تأخذ أجمل أموالهم، خذ الوسط. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرج أي البخاري ومسلم. ولهما عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال ابن القيم ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن والرفعة أن يحبك الله. فالحديث فيه الدعوة إلى التوحيد وبيان فضل من هدى الله على يدي رجلا، وسيأتي يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، كان فيه رمد. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال الشيخ الإسلام: وهذا الحديث من أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، والحديث متفق عليه. وقال الشيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بغير من الأئمة، فإن الله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين تبرؤون منه ولا يتولونه، بل يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انفض على رسلك، أي امض إلى لوجهك ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ويخبرهم ما الذي يجب عليهم وما الذي يلزمهم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل، لأنها كانت خير أموالهم ويتنافسون في امتلاكها، فاهتداء رجل على يديك خير لك من الدنيا وما فيها. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة ما يتعلق بفضله ووجوبه والدعوة إليه والخوف من ضده، فكأن النفوس اشتاقت لبيان معنى التوحيد، فأردف المؤلف رحمه الله بهذا الباب لبيان التوحيد وما هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رد على البكري في الرد على من توسل بالصالحين، قال: الوسيلة وردت في موضعين، ومعناها فعل الواجبات وترك المحرمات بالإجماع، قال الشيخ الإسلام: وأهل البدع يحتجون بالآية على التوسل البدعي، وأهل الشرك يحتجون بهذه الآية على التوسل الشركي، ويرد عليهم الأدلة التي دلت على تحريم البدع والتي دلت على تحريم الشرك. فهذه الآية يقول ابن كثير: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويل، أي ولا يحولوه عن غيركم ولا يحولوه إلى غيركم. قال ابن مسعود في هذه الآية: ناس من الجن كانوا يعبدون من دون الله فأسلموا. في رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين يدعون، أي الذين تدعون من دون الله كهؤلاء الجن، آلهة، هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم، هذه الآلهة ممن تبتغي الوسيلة إلى الله، أي تحاول أن تتوسل إلى الله وأن تتقرب إليه بفعل الطاعات وترك المعاصي، وهذا التوسل يريدون بذلك من يكون أقرب إلى رحمة الله ويخافون عذاب الله، فإذا كانت هذه الآلية التي تعبدونها تعبد الله عز وجل وتتقرب إليه، فما لكم تعبدون شخصا، تعبدون مخلوقا هو نفسه يتقرب إلى الله؟ فأعبد الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أحق وهو الواجب لأنه الخالق الرازق المدبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون، هذا تفسير للآية، تفسير لمعنى لا إله. قوله لا إله أي يتبرأ وينفي كل إله على الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إنني براء مما تعبدون ثم قال إلا الذي فطرني، وهذا هو معنى إلا الله، إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي قوله إنني براء مما تعبدون فيه أن البراءة مما يعبد من دون الله من الآلهة والأصنام وغيرها شرط لصحة الإسلام، ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله كائنا من كان. فإذا عندنا البراءة من المعبودين والبراءة من العابدين، فالبراءة من المعبودين شرط لصحة الإسلام، والبراءة من العابدين ومن المشركين هذا واجب من واجبات الإسلام، ولا يكون الإنسان بالإخلال به كافرا. ثم قال إلا الذي فطرني، أي إلا الله، وعبر عنه إبراهيم بقول فطرني إشارة لأنه ما دام أنه هو الخالق وحده والذي خلقنا وحده هو المستحق للعبادة، فكيف يليق بالإنسان أن يعبد غير خالقه وأن يتوسل إلى غير خالقه؟ وقال سبحانه: اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وأراد المصنف بهذا بهذه الآية أن الطاعة، أنهم إذا أطاعوا الرهبان أي العلماء والعباد في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، أن هذا قد اتخذ إلها من دون الله، قد اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الإله هو المعبود المطاع. فكونك تطيع شخصا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بأوسع من ذلك، لأن من أطاع مخلوقا وهو يعلم فلو حالة إن اعتقد الجواز أنه حلال وأنه جائز أن أتبع فلانا، وصدق في ذلك في تحريم الحرام المتفق عليه أو تحليل في تحريم الحرام المتفق عليه أو تحريم الحلال المتفق عليه، فهذا كافر مرتد. والحالة الثالثة أن يطيعه في التحليل والتحريم إلا أنه يعتقد أن المحلل والمحرم هو الله، وإنما لشهوة أو لمال أو لغير ذلك، فهذا إثم وفسق وفجور ولا يكون كفرا. قال ويقول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وجه الدلالة من الآية أن هؤلاء يحبون الأصنام كحب الله، ودلت هذه الآية على أن هؤلاء المشركين يحبون الله حبا عظيما ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، لأنه قال يحبون من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مثل حب الله، مثل حب الله، فهم يحبون الأصنام ويحبون الله ومع ذلك كانوا مشركين كفارا. ولذا قال سبحانه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلم يسوهم في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير، وإنما في المحبة. ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهما. فإذا كان من أحب الله ومن أحب الأصنام والآلهة كافر مشرك، فكيف بمن يحب الأصنام والآلهة أكثر؟ وكيف بالذي لا يحب الله عز وجل أصلا فهو أعظم وأدخل في الكفر والشرك والعياذ بالله؟ ووجه الدلالة من الآية أن إفراد الله بالمحبة أنه من لوازم التوحيد، وأنه من معنى التوحيد والعمل به أن يحب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم أن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأما غيره يحب لغيره. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبد لله، ولأن الله أمرنا بطاعته وبحبه، ونحب فلانا لأنه طائع لله ولأن الله أمر بحبه. أما لذاته فلا يحب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الحديث رواه مسلم. وقوله في الصحيح هذا قد يطلق ويراد به الصحيح، يراد به الصحيحين أو أحدهما، وهذا هو الأصل. ومن أهل العلم من يطلق كلمة الصحيح على كل حديث صحيح كما ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي. والحديث فيه أن من أظهر التوحيد عاملناه بالظاهر وهو الإسلام، إلا أن وقع في مكفر، كما قال سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا من جهة النوع، يعني التكفير من جهة النوع. أما التكفير من جهة العين بأن نقول زيد وعمر كافر فهذا لا، كما سبق معنا أنه لا يكفر إلا أمر ضيق بأنه يكون قد وقع في المكفر عالما متعمدا غير متأول، وسبق هذا فيما مضى. فالحديث من أظهر لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ودل على أنه شرط وأنه لا بد أن يتبرأ من كل إله يعبد من دون الله عز وجل، فإن كان كذلك فقد دخل في التوحيد، وإلا فلا يزال مشركا. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي إزالته بعد حصوله، ودفعه معناه منع البلاء قبل وصوله. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ يذكر ما يضاد أنواع الشرك الأصغر والأكبر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. فهذا الباب وما بعده في 10 أبواب تندرج تحت قاعدة من قواعد التوحيد، وهي: من جعل شيئا سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. ومنهم من يقول من جعل بمعنى من ظن، أما الجعل حقيقة هذا ما يستطيع أن يحول أو أن يصيره إلى سبب. وهذه قاعدة مستمرة في كتب التوحيد، أن من جعل شيئا سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. ووجه ذلك أن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فسمي شتى أصار. وكذلك لأن في إثبات لأسباب لم يجعلها الله سبحانه وتعالى لذلك. ما ثبت في الشرع أنه سبب فهذا واضح، فلا يحتاج إلى غيره، ثبت في الشرع خلاص. ثبت في الشرع أن العسل شفاء، ثبت بالشرع أن الحبة السوداء شفاء، أن تمر العجوة شفاء، خلاص. فهذا نص قاطع لا يحتاج إلى بيان ولا تأكد، بشرط أن يصح النص وأن يكون معناه سليما صحيحا، فلا نحتاج إلى غير ذلك ولا نحتاج إلى إثبات. فلو أن إنسان اعتقد أن العسل شفاء وأنه سبب، فهنا سبب شرعي أن تمر العجوة. ومنهم من يقول التمر بعمومه كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله، ومنهم من يقول التمر الذي فيه تلاصق الذي يلصق بعضه ببعض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اصطبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه في يومه داء ولا سحر، لا يصيبه شيء. وهذا ذكره الشيخ تقي الدين الهلالي كما ذكره لنا الشيخ وصي الله عباس الهندي. فهذا في الأسباب. وأيضا أسباب شرعية، أن الصلاة سبب لرضوان الله، الصيام، الصدقة سبب لإطفاء غضب الله عز وجل، وهكذا. وعندنا أسباب ثابتة بالتجربة يدل عليها التجربة، ويشترط لها شرطان. الشرط الأول المباشرة، يشترط لها المباشرة أي الاتصال بين السبب والمسبب، فلا يوجد شيئا فلا يوجد شيء بدون اتصال، فلا بد من المباشرة. ولا يوجد أحد يمكن أن يوجد الأشياء من غير سبب إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يقول للشيء كن فيكون. فمن خصائص الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الأشياء ويفعل ما يشاء من دون بذل سبب، كما ذكر هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله في مقدمة كتاب تيسير عز الحميد، وأيضا الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقي على كتابة صيانة الإنسان من للشيخ محمد بشير الدين السهسواني. فهذا من الشرط المباشرة. الأمر الثاني التأثير الظاهر، الشرط الثاني التأثير الظاهر، فقد يكون ظاهرا لكل أحد كفتح الباب، يظهر لجميع الناس أن زيدا فتح الباب. وقد يكون التأثير هذا باعتبار أهل التخصص كفتح الباب مثلا بالريموت أو بالأشياء بالتقنيات الجديدة، فهذا أمر لا بد من الانتباه له، من الانتباه له. فعلى هذا مثلا يترتب لنا عدة مسائل. فلو أن إنسان وضع خيطا على قدمه لأن سبب الشفاء، كونه ظاهرا واضح أنه يرى، كونه مباشرا للسبب لا، لأن هذا الخيط ما الذي فعل حتى وصل إلى المرض؟ أخرج منه شيء؟ أفعل شيئا؟ الجواب لا، فكان من الشرك. فمثلا الإبر تدخل إلى موضع المرض، المراهم الذي توضع على الجلد تدخل من مسام الشعر إلى المرض، ففي أشياء في اتصال، فمباشرة واتصال بين السبب والمسبب. وفيه تأثير ظاهر، تأثير ظاهر، إما أنك تراه بأنه يصل إلى المرض أو بأشياء يعرفها الأطباء وأهل التخصص، فهذا جائز. لكن لما يعلق الإنسان نعلا على سيارته على بيته لدفع العين، ما الذي فعلت؟ أهي باشرت المرض، باشرت العين، فيه تأثير ظاهر؟ الجواب لا، فكان هذا من الشرك، فهذا هو وجه الشرك. وعلى هذا فلو أن إنسان اعتقد أن التجارة سبب للرزق هذا جائز، لأن هذا واضح وظاهر، والمباشرة ظاهرة بين الرزق وبين التجارة. لكن يعتقد في شيء ليس بسبب، لا ظاهر ولا شيء، فهذا هو وجه الشرك، هذا هو وجه الشرك. ومن القواعد في هذا الباب أن من ظن السبب مستقلا بالنفع والضر فإنه شرك أكبر، وإن اعتقده سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك الأصغر. كيف؟ إذا اعتقد أن هذا العلاج نافع بذاته مستقلا، إذا قال الفقهاء، إذا قال العلماء مستقلا، أو قال من اعتقد شيئا من دون الله، معناه اعتقد أن هذا التجارة، أن هذا العلاج ينفع من دون الله ولو لم يشأ الله، ولو لم يرضى الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء تفعل بنفسها. فمن اعتقد ذلك، وهذا هو معنى من هنا وما بعد، إذا قال العلماء من اعتقد هذا استقلالا، من اعتقد أن هذا ينفع ويضر من دون الله، ما معنى من دون الله؟ معناه أنه يفعل الشيء بنفسه، أذن الله أو لم يأذن، شاء الله أو لم يشأ، فإن هذا السبب يوصل إلى المطلوب ويفعل المقصود، فمن اعتقد ذلك فإنه يكون كافرا مرتدا. وسبب ذلك أنه اعتقد أن هنالك مدبرا وخالقا غير الله عز وجل، ويفعل في ملك الله أشياء بغير إرادة الله، فهذا هو وجه كونه كفرا وشركا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في هذه الآية قد جرت عادة السلف في الاحتجاج بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن هذه الآية إنما هي في الكفار، فإذا كانت الصفة نفسها ليست كفرا فيجوز للإنسان أن يحتج بهذه الآيات التي أنزلت في الكفار على المسلمين، إذا وقعت وإذا كانت هذه الصفة غير كفر. أما إذا كانت الصفة نفسها كفرا فهذه لا تنزل هذه الآيات على المسلمين، فمن فعل ذلك فقد سلفه الخوارج، وبهذا كفر المسلمين. فالآن يقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا في الشرك الأكبر، لكن يدخل في الشرك الأصغر باعتبار أن هذا الفاعل اعتقد في هذا أن فيه سببا للنفع وسببا لدفع المرض ونحو ذلك، فشاركه في هذه الجزئية. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إذا أراد الله أن يضر شخصا، أن يهين شخصا، أن يضيع شخصا، فلن يستطيع أحد أن يدفع ذلك. وعكسه، إذا أراد الله أن يرحم شخصا، أن يرزق شخصا، أن يلطف بشخص، لن يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله عز وجل. ثم قال: قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. أي الله سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه وعليه فليتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث روى الإمام أحمد ولفظ له وابن ماجه وليس عنده فإنك لو مت، وروى ابن حبان ولفظه إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها، والحديث لا يصح. قول عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ هذا للاستفهام، وذلك لأن قد تكون للزينة قد تكون لغيره فيختلف الأمر. فكان من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته أن يستفصل حتى لا يحكم على الشخص. وقد سبق معنا أن الأفعال نوعان، ما يحتمل شيئا واحدا فهنا لا يحتاج إلى استفصال، والأمر الثاني ما يحتمل أشياء ما بين حلال وحرام فهنا لا بد من استفصال من الفاعل. فإن قيل كيف تزيد في الوهن وليس بسبب، لما قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإن قيل كيف تزيدك وهنا وليس بسبب، أجاب عن هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بأن من باب المعاملة بالنقيض، من باب المعاملة بالنقيض، وأنه قد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن من أراد أن يتخلص من شيء بغير وجه شرعي عوقب به. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أرادوا أن يهربوا من الموت وظنوا أن فعلهم سينجيهم من الموت، فكانت العاقبة فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال الشيخ ابن عثيمين معنى لا تزيدك إلا وهنا أي تزيدك مرضا نفسيا. وفي كما قال المؤلف رحمه الله عدم العذر بالجهل، وهذا صحيح من جهة الإنكار، أي من جهة الإنكار عليه، أما من جهة الإثم فهذا له كلام آخر. قال ابن أثير والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقي منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد. وجه الدلالة من الحديث أن هذا الرجل علق حلقة من صفر أي من نحاس وظن أن فيها سببا، وهذا سبب كوني، فلم يثبت فيه الأمران الظهور والتأثير الحقيقي والمباشرة، فلذا كان شركا. وله الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قول من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذا من باب أن الله عاقب بالنقيض، وسميت التميمة تميمة لأنها تتمم لصاحبها مراده من الشفاء العاجل، فكانت العقوبة أنه يدعو عليه لأن الله لا أتم له مقصوده ولا أتم له شفاء ولا عافية. ومن تعلق ودعة، والودعة شيء يخرج من البحر كالصدف يجعلونه مانعا من العين، فلا ودع الله له أي لا جعله الله في دعة أي في سكون وراحة يدعو له بنقيض قصده. والحديث هذا الأول حديث لا يصح، حديث لا يصح. وهذا الحديث في قول من تعلق تميمة له صور، الصورة الأولى أن يعلقها على بدنه ويتعلق بها قلبه. هذه صورة أولى، فيدخل في الحديث من باب أولى. الثاني أن يتعلق بها قلبه بهذا الخرز أو بهذه النعال أو بجلد ثعلب أو جلد ذئب أو غير ذلك، تعلق قلبه بها وأنها سبب للشفاء، لكن لم يعلقها، قد دخل في الحديث وأنه قد وقع في الشرك. الأمر الثالث أن يعلق هذه التميمة، أن يعلق هذه التميمة ولا يقصدها، ولا يقصدها. فهذه له حالتان: الحالة الأولى أن تكون هذه موهمة أن تميمة، ومن رآها علم أنها تميمة، فهذا ينهى عنه من باب التشبه بها أهل المعاصي، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والنوع الثاني إذا كانت هذه مما لا تشبه، كمثل أن يعلق خاتما يعني في أصبعه، أو امرأة لبست سلسة ذهب أو سلسة فضة، فإذا قصد به التميمة وأنه يدفع عنها العين وقعت في الشرك. إذا لم تقصد وقصدت به الزينة وكان هذا مما يتزين به ولا يوحي للناس أنه تميمة، حكمه أنه جائز، حكمه أنه جائز. الحالة الرابعة لا يتعلق بها قلبه ولا يعلق في بدنه، وهذا هو كمال التوحيد، كمال التوحيد. هذه التميمة ما حكم تعليقها؟ كما سبق، إن اعتقد أنها نافعة ضارة استقلالا أو من دون الله شرك أكبر. الثاني اعتقد أنها سبب والله الشافي المعافي، هذا شرك أصغر، لأنه ظن شيئا سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني، فكان شركا أصغر. الحالة الثالثة أن يعلقها وهي مما تشبه ما عليه أهل الشرك، فيكون هذا مما يمنع منه، مما يمنع منه كما سبق إذا كانت موهمة، كمثل الإنسان يعلق على نفسه نعال على السيارة أو شيء. لما قال هكذا؟ نويت شيء؟ تقصد شيء؟ قال أبدا. يقال هنا هذا مما ينهى عنه، لأن هذا فيه تشبه بهؤلاء العصاة. وفي قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الحديث حسن، هذا حديث حسن. وهذا الحديث قوله من تعلق أي بقلبه، أي من تعلق أي بقلبه، فمن واستفيد من هذا الحديث العموم، فأي إنسان علق قلبه بسبب وهمي، بسبب ليس بسبب شرعي ولا كوني، الحكم فقد أشرك أي وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. فقول تميمة هذا كمثال، فلا يجوز الإنسان أن يعلق قلبه بسبب ليس بسبب كوني ولا شرعي. كيف يعلق قلبه؟ كيف يعلق قلبه؟ يعني يعتقد. يعتقد في شيء، مثلا في يعلق حذاء على أنها تدفع العين، أو يطرح حروز فوق البيت أو في الأبواب أو شيء، يظن أن هذا حرز يمنع من العين أو يمنع من السحر. هذا شرك. هل يدخل في هذا الباب لو أن الإنسان لا يظهر النعم أمام الناس لئلا يصاب بالعين؟ الجواب لا يدخل في هذا الباب، فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأمر بإخراج الأولاد على غير زينة، يعني لا يزين الأولاد عند خروجهم من البيت، والسبب لئلا يصابوا بعين، هذا لا بأس. رجل لا ما الرياء إنما هو في العبادات. أما إنسان مثلا درس دكتوراه ليش؟ قال لأن أكون أشهر طبيب في العالم، فهو ما درس إلا لأجل الشهرة، هذا أمر دنيا لا بأس ما يضر، لكن أمر الدين هذا الذي تضر. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الأثر كذلك لا يصح. ومعناه ومعنى الآية إلا وهم مشركون أي مشركون الشرك الأصغر، وهذا على فرض ثبوت هذا الأثر. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال يؤمنون بالربوبية وهم مشركون في ألوهية الله، يؤمنون بالربوبية أنه الخالق الرازق وهم مشركون في ألوهية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث وفي هذا الأثر بيان أن حذيفة احتج بآية مع أن في الكفار أنزلها في الشرك الأصغر لوجود المشاركة فيها، وهذا هو هدي السلف. باب ما جاء في الرقى والتمائم أي ما جاء في حكمها. انظر هنا من دقة المؤلف رحمه الله وفقهه أنه قال في الباب من الشرك جزم بالحكم، ولم يقل من الشرك الأكبر ولا الأصغر. لما؟ لأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما وشرك إما أكبر أو أصغر، وليس منه نوع حلال، وليس منه نوع حلال، فلذا قال من الشرك ولم يقيدها. هنا في هذا الباب قال ما جاء في الرقى والتمائم، ما قال من الشرك، وذلك لأن الرقى قسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم في خلاف، فمنه نوع يجوز، فلذلك ما قال المؤلف ما جاء من المنع من الرقى، لأن منه ما هو جائز، فلذلك أبهمها لكونها تحتمل عدة تقاسيم. فبدأ المؤلف بقوله في الصحيح في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث يدخل في القاعدة السابقة وهو من جعل شيئا سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك، أو نقول من ظن شيئا سببا. طيب قال العلامة البغوي رحمه الله تأول الإمام مالك في هذا الحديث ألا يبقين أنهم كانوا يعلقون ذاك لأجل دفع العين، لأجل دفع العين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود، والحديث حسن. والحديث حسن. الرقى نوعان، رقى شرعية وهذه لها ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي أو بكلام يفهم معناه بين الراقي والمرقي عليه، بكلام مفهوم يعني لغة مشتركة بين الاثنين حتى لا يكون أحدهما متكلما بكلام من السحر والشعوذة والإنسان لا يدري. الثالث ألا يظن أنها تنفع استقلالا، ألا يظن أنها تنفع استقلالا، ألا يظن أن الرقية هي الشفاء في ذاتها أنها مستقلة بالنفع والضر، هذا لا، هذا لا، بل سبب والله سبحانه وتعالى والشافي. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كانت الرقية جائزة بالإجماع كما ذكر ابن حجر ونقله السيوطي رحمه الله عن الحافظ ابن حجر. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فيها خلاف، إن انتقض الشرط الأول وكون بكلام الله وأسمائه وصفاته ففي قولان أصحهما الجواز، هو أن ما ثبت نفعه بالتجربة جاز اتخاذ رقية، ويدل على حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر آل حزم في رقيتهم التي كانوا يرقون بها وكانوا جاهلية. وعن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرقى، وأن الرقية كلها جائزة بشرط إذا خلت من الشرك الأكبر والأصغر، إذا خلت من الشرك الأكبر والأصغر. وهؤلاء في الجاهلية كانوا يرقون، ما عسى أن يرقي، ما عسى أن يقول. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذا هو الأصل. الشرط الثاني إذا اختل فيحرم من أجل سد الذرائع، فقد يكون شرك، فقد يكون شركا، فقد يكون يستعين ببعض الجن ونحو ذلك. وقد ذكر هذا أبو عبيد كما نقل البيهقي رحمه الله، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. الشرط الثالث شرط صحيح، شرط صحيح، الرقية قد تكون شركا أكبر، الرقية قد تكون شركا أكبر وكفرا أكبر إذا ظن فيها الاستقلال، هذا الأول. الأمر الثاني إذا تضمنت على، إذا تضمنت على شرك أكبر، كأن يدعو غير الله عز وجل يا فلان افعل، يا فلان كذا اشفي فلان، وهكذا من غير الله عز وجل، في هاتين الحالتين تكون شركا أكبر. الحالة الثانية تكون الرقية شركا أصغر إذا كان بكلام لا يعرف معناه، بكلام لا يعرف معناه. الثالث تكون الرقية مباحة مستحبة إذا اجتمعت فيه الشروط السابقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل، وخص من الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه، في بعض النسخ فقد جوز فيه، فقد جوز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى قلنا لدغ ذات العقارب ونحوها. قول التولة هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا نوع من السحر. قال البيهقي رحمه الله هذا نوع من السحر، وذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. وهذا ما يسمى بسحر المحبة، تذهب إلى كاهن من أجل أن زوجها يحبها، أو سحر الصرف أن يؤتى إلى ساحر فيقول فرق بين فلان وفلانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمام والتولى شرك، الرقى أي النوع الشركي وليس الرقى كلها، والتمائم إذا كانت من غير القرآن، والتولى هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. قول المؤلف رحمه الله لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص في بعض السلف، هذا فيه دليل على أنه خلاف سائغ بين أهل السنة، مسألة تعليق القرآن أو أوراق من القرآن، فالمسألة مسألة سلفية، والخلاف سلفي ليس في تبديعة، بخلاف لما يكون معلق من غير القرآن فهذا الذي فيه الإنكار. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنه محرم مطلقا، وهذا منسوب إلى ابن مسعود وأصحابه وعقبة ابن عامر الصحابي. وهذا لم يصح عن ابن مسعود، ولم يوقف فيه على سند يدل على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو قول لبعض الحنابلة واختيار أئمة الدعوة، اختيار أئمة الدعوة مشى عليه الشيخ بن باز واللجنة الدائمة وكثير من المشايخ المتأخرين. القول الثاني أنه يجوز مطلقا إذا كان من القرآن، وهذا مرويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ولا يصح، ففي سنده ابن إسحاق صاحب السيرة وهو ضعيف. الثالث أنه يجوز تعليق القرآن إذا كان بعد نزول البلاء، بعد نزول البلاء، أما قبله فلا يجوز، وهذا رواه البيهقي عن عائشة بسند صحيح وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر. إذا علق القرآن بعد نزول المرض هذا لا يجوز، بعد نزول المرض عشان فايد هذا فعل المرض، أما قبل نزول المرض لا، يعني باب التوقع هذا لا. وفي كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر ثلاث أشياء لتحريم التمائم من القرآن، قال منها عموم النصوص فقد أشرك، وهذا الاستدلال فيه نظر، والسبب لأن المقصود به إذا كان شركا، بدليل أنه قال إن الرقى، فهل يقول أن كل رقية شرك؟ جواب لا، بعض الرقى، ولما قال التمائم دل على أنه بعض التمائم كذلك، وهذا واضح. وذكر أن مما يحرم التمائم القرآن أنه من باب سد الذرائع، فقد يتعلق بها الصبي، قد يدخل بها الخلاء، وقد يدخل في مواضع النجاسة ونحوه، فهذا ليس فيه نظر، لأنه قد يقال من باب سد الذرائع أن تمنع الرقية كاملة، لأن الرقية قد تكون بكلام الشياطين، بالاستغاثة بهم، بالتوسل بهم، فهل سيقول به؟ الجواب لا. وقوله أنه قد يدخل به الخلاء ونحو ذلك، فيقال المسألة مسألة خلافية، من أهل العلم من يجوز إذا كان مع الإنسان ذكر الله عز وجل أو ورق أن يدخل به الخلاء، فهو فيه خلاف عن بعض السلف، فقد جاء عن إبراهيم النخعي روى ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولذلك في كلام العلامة السعد الشيخ العثيمين لم يجزم بتحريم التمائم من القرآن. طيب مسألة، هل يقال في التمائم من القرآن أنها شرك عند من يقول بمنعها؟ الجواب لا، إنما يقول حرام، ولا يقبل بشرك. ما السبب؟ لأن الشرك ما كان بمخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، فأي شرك إنما يكون بالمخلوق من دون الله عز وجل. وهذه ذكر جمع من أهل العلم. ومنهم من يقول يسمى شركا باعتبار ما قام في قلب المعتقد، ما قام في قلبه من اعتقاد أنها تنفع وتضر من غير سبب، من غير أن يكون مأذن له في الشر، فباعتبار ما قام في قلبه يسمى شركا. أما التميمة في ذاتها لا تسمى شركا. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، والحديث حسن. هذا الحديث فيه أنه إذا اعتقد الاستقلال أنه يوكل إليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعينه، وفي أن الأشياء التي لم يثبت سببيتها لا بالشرع ولا بالتجربة فلا يتعلق الإنسان بها ولا يعتقدها. فمن تعلق بسبب وليس بسبب شرعي ولا كوني وكل إليه كذلك. فهذا الحديث قول شيئا نكر في سياق الشرط. فكل شيء سواء اعتقد في الاستقلال أو اعتقد في السببية وليس بسبب فإن الله يكل إليه، يكل إليه. وهنا مسألة: لو أن الإنسان علق قلبه على سبب حقيقي، على أنه سبب، على أنه سبب، يعتقد أن هذا العلاج سبب بإذن الله عز وجل وأن الله هو الشافي، هل يدخل في هذا الحديث أم لا؟ ذهب الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد إلى أن التعلق أمر قلبي، فبمجرد وقوعه يكون الإنسان قد وقع في الشرك أصغر، وكلامه ليس بصواب، فيه نظر، لأنه إذا ثبت كونه سببا جاز التعلق به على أنه سبب، على أنه سبب. فهذا هو الصحيح في المسألة. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا رواه الإمام أحمد وفي بالله عهد، ورواه النسائي عن رويفع بسند صحيح، بسند صحيح. فالحديث وجوب إخبار الناس وتبليغهم العلم. قول لعل الحياة تطول بك هذا علم من أعلام النبوة، لأن رويفع قد طالت به الحياة إلى سنة 56 من الهجرة. قول من عقد لحيته، قال الخطابي يفسر على وجهين: الأول ما كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يفعلون ذلك وكان هذه عادة الجاهلية كبرا وعجبا وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعقد الإنسان لحيته لا يكون متشبها بهم. والثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التسفل والتأنيث والتشبه بالنساء. وقال أبو زرعة العراقي الشافعي: الأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه بعض الروايات. قوله أو تقلد وترا أي جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته من الوتر، لأنهم كانوا يظنون أن ذلك يدفع العين، وهذه اللفظة هو وجه الشاهد والدلالة من الحديث، وجه الدلالة من الحديث أنه تعلق بشيء ليس بسبب شرعي ولا كوني. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء من، أي من فعله كما يقول النووي، أي فلا يجوز الاستنجاء ولا الاستجمار برجيع الدواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن. أما العظام فإنها ترجع للجن إذا ذكر اسم الله عليه، أوفر ما تكون لحما، هذا لإخواننا من الجن. وأما رجيع البهائم يعني رجيع البقر والغنم ونحوها مخلفات وأرواثها لا يستنجى بها، لأنها علف لدواب الجن، علف لدواب الجن كما جاء في الحديث، فلأجل هذا جاء النهي. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا رواه ابن أبي شيبة ولا يصح، ولو صح فهو قول تابعي، وقول التابعي ليس بحجة إلا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكون حجة، أنه يكون حجة. أيضا لكن لو قاله صحابي يختلف، لو أن صحابيا قال من الشرك كذا، من الكفر كذا، فهل يكون حجة؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح أن هذا بالإجماع، أن هذا بالإجماع. قال: وله عن إبراهيم أي النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والأصل في الكراهة عن السلف أنهم يقصدون التحريم، لكن قول إبراهيم كانوا يكرهون المقصود به أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود. وهذا وسنده لا يصح، وسنده لا يصح. طيب إلى هنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.